خالتي رضعت من خالتها مع أولادها. أخت أمك. خالتي أخت أمي. أي. رضعت من خالتها. من خالتها. من خالتها هي نعم. أي نعم. فهل أولادها يصبحوا خيلاني أنا بالرضاعة؟ لا أبدا، ما لكم دخل بهم. ما لنا دخل فيها. أبدا. طيب شكرا يا شيخ محمد.